الدرس الأخير تقريبا في الإلهيات قبل أن يبدأ بالنبويات ثم بشرح معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين: وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزا فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا، لو وجب لانقلب واجبا ولو استحال لانقلب مستحيلا، وهذا اسمه ممكن، والممكن هو ما يصح وجوده وعدمه، وانقلاب الممكن واجبا أو مستحيلا هو قلب للحقائق. الواجب هو واجب، والممكن هو ممكن، والمستحيل هو مستحيل. لا تنقلب حقائق هذه الأحكام، الواجب واجب، الممكن ممكن، المستحيل مستحيل. فلو وجب شيء لانقلب الممكن واجبا، ولو استحال لانقلب مستحيلا، وذلك لا يعقل. قال: لا شك أن الممكن في اصطلاح المتكلمين مرادف للجائز. إذا قالوا جائز أو ممكن فالمراد ما يصح وجوده وعدمه، ما يقبل الانتفاء والثبوت. قال: لا شك أن الممكن في اصطلاح المتكلمين مرادف للجائز، فيكون معناه هو الذي يصح في العقل وجوده وعدمه. فإذا لو وجب وجوده عقلا أو استحال عقلا لزم قلب الحقائق، يعني حقيقة الواجب، حقيقة الممكن، حقيقة المستحيل. والحقائق لا تنقلب، حقيقة الواجب لا يمكن أن تكون، الحق وجوده هو الوجود الواجب، فلا يطرأ عليه التغير ولا التبدل لأنه واجب، ولو طرأ عليه لانقلبت الحقائق وكان ممكنا. والممكن لا يكون واجبا، والواجب العرضي هو ممكن، الواجب العرضي هو ممكن، المستحيل العرضي ممكن جائز. قال: وأيضا فالمعتزلة إنما يوجبون من الممكنات على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح للخلق، والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك. المعتزلة أوجبوا من الجائز في حقه تعالى، نحن نقول الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، لكنهم أوجبوا بعض الجائزات التي هي جائزات في حقه تعالى، جائز أن يفعلها، أوجبوا ذلك، مثل فعل الصلاح والأصلاح. تقدم قال: والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك، كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا في أصل العقيدة وأما الجائز في حقه تعالى. في أول الكتاب قال: الواجبات كذا وكذا وكذا، والمستحيلات كذا، وأما الجائز في حقه، قبل أن يقول وأما برهان وأما برهان، قال: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. قال: هذا تذكير بما مضى، لما فرغ من ذكر ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل ذكر هنا القسم الثالث وهو ما يجوز في حقه تعالى، فذكر أن الجائز في حقه تعالى هو فعل كل ممكن أو تركه، فيدخل في ذلك الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاح والأصلح. للخلق لا يجب من ذلك شيء على الله تعالى ولا يستحي، إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلاح للخلق كما تقوله المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى. المحن صلاح ولا أصلح؟ إلى صلاح ولا أصلح؟ لما تقع الزلازل، لما تقع الأمراض، قال هؤلاء استحقوا هذه المحنة فوقعت. قل إذا كان استحقوا فلماذا ظهرت الأمراض في الأطفال؟ استحقوا. وأنتم يا معتزلة تقولون بأن الطفل غير مكلف، ألم يروا إلى ما هو الأطفال؟ فلما مرض الطفل وتألم بأي شيء استحق. ثم عندما تقع المحنة على الكافر، الكافر في الآخرة معذب وفي الدنيا وقعت المحنة عليه، فهذه نقمة في نقمة. فلذلك أين الصلاح والأصلح في هذا؟ ما في صلاح وأصلح. لذلك هذا مما وقع فيه المعتزلة فخلطوا فيه. الأصل في ذلك أنهم جعلوا للأشياء حسنا ذاتيا، جعلوا للأفعال حسنا ذاتيا. نحن عندنا ما يفعله الله سبحانه وتعالى هو حسن، فالحسن من الشارع سبحانه وتعالى يحدد. لا نحن نقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح بعقولنا ونقول هذا بذاته حسن، لا، ما يفعله الله سبحانه وتعالى هو الحسن. اقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يعني إن كان عزا أو ذلا، إن كان أي شيء كان فهذا من الخير. ما قلنا هذا له حسن ذاتي وهذا له حسن ذاتي وهذا له قبح ذاتي، لا، بيدك الخير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في التلبية لبيك وسعديك والخير كله في يديك أبدا. فالأصل الذي ساق من خلاله المعتزلة هو أنهم جعلوا للأفعال حسنا ذاتيا، ولكن نحن لا نقول بذلك، وإنما نقول الحسن والقبح إيش؟ شرعيا، ما حسنه الشارع سبحانه وتعالى فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، ليس للأشياء حسن ذاتي. قال والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم. أما المشاهدة فبسبب أننا نشاهد المحن والفقر والمرض، فالله سبحانه وتعالى يخلق ذلك، نعم، وليس فيه مصلحة بحسب الظاهر. فإذا قالوا هذا هو صلاح في حق المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى يوصل لهم الثواب، فالثواب في حقهم صلاح، يقال إن الله سبحانه وتعالى قادر على إيصال الثواب من غير محنة، إذن ما عاد في صلاح، طالما أن الحق سبحانه وتعالى قادر أن يوصل لهم الثواب من غير محنة، فما عاد صلاحا إيقاع المحنة، فإذن انتفى هذا الوجوب، انتفى هذا الوجوب. قال والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم. المشاهدة يعني مشاهدة المحن والأمراض والفقر الذي يقع بالناس، كما قلت لكم الحادثة المشهورة عن ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه حين مر بموكب وهو على الجياد ويلبس الثياب الفاخرة، فمر بيهودي وهو يبيع الزيت المغلي رث الثياب، فجاء اليهودي وأمسك بخطام فرس الإمام ابن حجر وقال نبيكم يقول إن الدنيا هي جنة الكافر، وسجن المؤمن، أينا في الجنة؟ انظر إلى ما أنت فيه من النعمة وما أنا فيه. فقال الإمام ابن حجر: هذا الذي أنت فيه بالنسبة لما سيأتيك من نار جهنم هو جنة، وما سيأتيني من الجنة بالنسبة لما أنا فيه هذا سجن. الآن الذي أنا فيه بالنسبة لما سيأتيني في الجنة سجن. لذلك هناك من الكافرين فقر ومحنة وبلاء، وهو بعد ذلك والعياذ بالله مبغوض مسقوط في نار جهنم، نسأل الله العافية. فأي صلاح أصلاح؟ الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، فعال لما يريد أبدا. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك مسألة المسكين في قبضة الله أنا أسير. قال سيدي الغوث أبو مديان رضي الله عنه: الحق مستبد والكون مستمد. ما معنى مستبد؟ يعني يفعل ما يشاء، مو الاستبداد بمعنى الاستبداد عند المخلوق، هذا الاستبداد اللي عند المخلوق هذا معنى نفهمه نحن في حق المخلوق. أما الحق مستبد يعني أنه هو الذي يمد كل الممكنات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الإنسان مثل الظلال، مثل الرسوم، محتاج إلى من يظهره، محتاج إلى من يمده، والحق هو الممد له، والحق هو المظهر له، والحق هو المحرك له. فلذلك قال: ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي، شخوص وأشباح تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. المحرك هو الله، المظهر هو الله، الذي يغير ولا يتغير، الفعال لما يريد، الحق مستبد والكون مستمد. لذلك نحن نستمد، نحن صور في قبضة الله. وفي الحقيقة الله سبحانه وحده له الوجود، نحن في حكم العدم، نحن في حكم العدم أبدا، لأنه ليس لنا وجود من ذاتي، من ذواتنا، ليس لنا وجود من ذواتنا أبدا، في حكم العدم. الممد هو حضرة مولانا. لذلك قال: والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك. قضاء الشرع فمن المشاهد أننا شاهدنا المحن والأمراض والفقر، وأما الشرع فلأنه جاء بالتكليف، كلف العباد المشاق. وأي صلاح في تكليف العبد المشقة، والحق قادر أن يوصل له النعيم من غير مشقة. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالوصول إلى الجنة التكليف الشرعي فيه مكاره للنفس. لذلك قضاء الشرع يقضي ما في صلاح أصلاح، ما أراده مولانا يكون، وما أمر به ينفذه العبد بدون اعتراض. قال: فلو وجب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى كما تقوله المعتزلة لهداهم سبحانه وتعالى إلى الصواب. أليس في حقهم الصلاح والأصلح كانوا أنه يهتدوا إلى الصواب؟ أليس الصلاح والأصلح في حقهم أن يرجعوا عن غيهم؟ فقولهم بالصلاح والأصلح إنما هو ضلال، والصلاح والأصلح في حقهم أن لا يقولوا به. هذا التفات جميل. قال: فلو وجب فعل الصلاح، هذا من فمك أدينك. قال: فلو وجب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى كما تقوله المعتزلة لهداهم سبحانه وتعالى إلى الصواب في عقائدهم، ولما تركهم في عماهم يترددون. الله، مشكلة المعتزلة هداهم الله أنهم ساروا خلف العقل، والعقل محدود وضيق، العقل له مجال لا يمكن أن يتجاوز هذا المجال. قال: عقال عقلك بالأوهام معقول. كان في تخيلات وأوهام وتصورات، عقال عقلك بالأوهام معقول. قد قلب القلب منك القال والقيل، نحت بالفكر معبودا وقلت به. أنت خيالاتك الباطلة العقلية التي قادها عقلك، نعم، صرت تنحت المعبود، أنت تجهله لا تعرفه، فنحت بتخيلاتك هذا المعبود، نحت بالفكر معبودا وقلت به، وذاك عقد بكف الحق محلول. إيش هالاعتقاد اللي كله تخيلات؟ إذا بدك تتعرف على مولاك بدك تتجاوز العقل إلى صفاء الأرواح. الأرواح يمكن لها، يمكن الأسرار يمكن لها، أما العقل العقل ضيق مجاله محدود. العقل كثير من الأشياء، العقل لفهم التكليف، العقل لفهم التكليف الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى أمر بتكليف شرعي، وهذا العقل يفهم التكليف ويستدل بالصنعة على الصانع. أكثر من هيك ما في، أكثر من استدلال بالصنعة على الصانع ما في. لكن هذا عند العارفين نقص. يقول العارف: كل صب طوى الأدلة من له. يعني في سره اتخذ وجه من هويناه قبلة، واجعل العشق والصبابة من له. كل صب طوى الأدلة، يعني في سره، أما بعقله من أجل أن يخاطب الناس ويتعلم علم التوحيد معلش منيح كثير، هذا ما لازم يطوي في درس التوحيد، يتعلم الدليل من أجل أن يخاطب الخلق، لكن بسره لابد من أن يطوي الأدلة. كل صب طوى الأدلة من له. أبدا، هناك من يستدل بالمكون على الكون. الله يفهمنا. قال: وهو سهم في هذا الفصل ظاهر لكل عاقل، فلا نطيل به، وبالله التوفيق. يقوم بهذا قد أنهى البراهين في الإلهيات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النبويات، ثم إلى معنى كلمة الشهادة: لا إله